بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، المشاهدون الكرام والمستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في المحاضرة الأولى في سلسلة دروس النحو في شرح كتاب جامع الدروس العربية للشيخ مصطفى ابن محمد ابن سليم ابن محي الدين ابن مصطفى الغلاييني، الذي ولد في بيروت سنة 2300 للهجرة، وتلقى علومه الإسلامية والعربية في مراحل دراسته الأولى على سلة من علماء لبنان من علماء الدين، ثم تخرج أولا في الكلية الإسلامية في بيروت، وثانيا في الأزهر الشريف بالقاهرة. أوكلت إليه وظيفة التدريس في الجامع العمري الكبير في وسط بيروت وفي الكلية الإسلامية لفترة من الزمن، وتولى رئاسة المجلس الإسلامي والقضاء في المحكمة الشرعية العليا إلى أن وافته المنية رحمه الله في بيروت سنة 64300. له مؤلفات كثيرة في علوم شتى يتسنم ذروتها جامع الدروس العربية، الذي يعتبر من أهم الكتب المؤلفة في قواعد النحو والصرف في العصر الحديث. حوى منهما ما لا يسع المهتم بعلوم العربية جهله، ولا غنى عنه لمن تهمه استقامة لسانه من اللحن وصحة عبارته من الخطأ، ولا غنى عنه لمن تهمه استقامة لسانه من اللحن وصحة عبارته من الخطأ، فهو يشتمل على قواعد وفوائد جمة، فقد جاء جامعا لمادة غزيرة مستلهمة من المؤلفات التراثية، تعفي القارئ من عناء البحث في المطولات، يقرب القواعد من أفهام المتعلمين بعبارة واضحة رصينة، شاملا دقيقا في التقسيم والتبويب. نال شهرة واسعة بفضل ما امتاز به من السهولة وجمال العرض، ولأهمية الكتاب البالغة أقبل عليه العلماء بالتدريس وطلبة العلم بالدراسة، وقررته المعاهد العلمية والجامعات في مناهجها الدراسية للطلاب المتخصصين وغيرهم، حتى تزايد عليه الطلب الواسع، مما ألجأ دور النشر إلى طبعه أكثر من 30 مرة. في هذه السلسلة سوف آتي على محتويات الكتاب المقرر في 7 فصول، أي دورات، في كل فصل 24 محاضرة. ولا بد في البداية من الحديث عن مكانة علم النحو والصرف، اللذين يعتبران لحمة وسد الكتاب المقرر جامع الدروس العربية. علم النحو أحد علوم الآلة التي هي النحو والصرف والبلاغة، وسميت بعلوم الآلة لأنها آلة لفهم العلوم الأخرى، فالعلوم مغلقة لا تفتح أبوابها إلا بهذه العلوم 3، والذي يهمنا منها علم النحو وعلم الصرف، وهما موضوع هذا الكتاب. فأما علم الصرف فيعنى ببنية الكلمة وأما علم النحو فيعلمنا نظام تركيب الجمل وتغير أواخر الكلمات، وهو أنفع وأجل علوم العربية، يستعان به على صون اللسان عن الخطأ في القراءة، وصون العقل عن الخطأ في الفهم، وصون اللسان ثانية عن الخطأ في التعبير عن المعاني. ولذلك كانت العرب تكره اللحن في الكلام وتعتبره عارا وشنارا على صاحبه، يعير به ربما مدى حياته، وكانوا يعدون اللحن عيبا في الإنسان يسقط هيبته وإن كان شريفا. قال سعيد بن سلم: دخلت على هارون الرشيد أمير المؤمنين فبهرني هيبة وجمالا، فلما لحن خف في عيني. وقال عبد الله بن المبارك: اللحن في الكلام أقبح من آثار الجدر في الوجه. فالنحو أب للعلوم، والقنطرة التي يعبر عليها للتزود بالعلوم كلها، وخصوصا العلوم العربية والعلوم الشرعية، وهو من أسمى العلوم قدرا وأنفعها. وكتاب جامع الدروس العربية كتاب في النحو والصرف يعتبر من أهم الكتب المؤلفة في النحو العربي في العصر الحديث، حوى كثيرا من القواعد التي لا بد للطالب منها. وسندرس في هذا الفصل المقدمة والباب الأول والباب الثاني من أبواب الكتاب، وعددها 11 بابا وخاتمة. سنقرأ المقدمة والباب الأول وقسم من الباب الثاني فقط في هذا الفصل. أما المقدمة ففيها 5 مباحث: أولا اللغة العربية وعلومها، ثانيا الكلمة وأقسامها، ثالثا المركبات وأنواعها وإعرابها، رابعا الإعراب والبناء، خامسا الخلاصة الإعرابية. وأما الباب الأول فهو يدور على الفعل وأقسامه، ويشتمل على 9 فصول: أولا الماضي والمضارع والأمر، ثانيا المتعدي واللازم، ثالثا المعلوم والمجهول، رابعا الصحيح والمعتل، خامسا المجرد والمزيد فيه، سادسا الجامد والمتصرف، سابعا فعلاء التعجب، ثامنا أفعال المدح والذم، تاسعا نون التوكيد مع الفعل. وأما الباب الثاني الذي يدور على الاسم وأقسامه ويشتمل على 13 فصلا، ندرس في هذا الفصل 5 منها فقط: أولا الموصوف والصفة، ثانيا المذكر والمؤنث، ثالثا المقصور والممدود والمنقوص، رابعا اسم الجنس واسم العلم، خامسا الضمائر وأنواعها. وأبدأ الآن بالكتاب سائلا مولانا الرحمن الرحيم، سائلا مولانا الرحمن الرحيم أن يفتح علينا جميعا فتوح العارفين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نبدأ من المقدمة وهي تشتمل على 5 فصول، تشتمل على 5 فصول كما ذكرنا: أولا اللغة العربية وعلومها. ما هي علوم اللغة العربية؟ قال: اللغة ألفاظ يعبر بها كل قوم عن مقاصدهم. ألفاظ، اللفظ هو عبارة عن الحروف التي تخرج من الشفتين، تمام؟ واللغات كثيرة وهي مختلفة من حيث اللفظ، متحدة من حيث المعنى، المعاني واحدة، تمام؟ يعبر كل قوم عن هذه المعاني بألفاظ لغتهم، أي إن المعنى الواحد الذي يخالج ضمائر الناس واحد، يعني كلمة الإنسان تدل على هذا الكائن، وهذا الكائن هو نفسه عند كل أصحاب اللغات في العالم، ولكن كل قوم يعبرون عنه بلفظ غير لفظ الآخرين. واللغة العربية هي الكلمات التي يعبر بها العرب عن أغراضهم، يعني المعاني التي تخالج عقولهم وقلوبهم. وقد وصلت إلينا من طريق النقل هذه اللغة، تمام، من مصدر واضعها، هل وضعها الله أم وضعها آدم أم وضعها الحكماء، تمام، أم الأشياء أنطقها الله فصارت تنطق عن نفسها حتى حفظها الإنسان. القلم يقول أنا اسمي قلم قلم قلم قلم قلم حتى يحفظوه، تمام. الملعقة تقول أنا اسمي ملعقة ملعقة، هذا قول، نعم. من ينظر إلى وثاقة هذه اللغة وإلى دقتها لا يخالجه الشك بأنها من عند الله، أن الواضع لها الله. قال الله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم، إذن هذا دليل. وكل أصحاب الديانات، تمام، يرون ويرجحون هذا الرأي. والاختلاف في هذه الأمة كثير حول هذا الموضوع، تمام، يعني بعضهم جعل الطبيعة إذا تجوزنا في التعبير عنها، والحيوان الأعجم والطير، قال هو أستاذ للإنسان في هذه الأمور، وهو الذي كان ينبئ بألفاظ عن اسمه فيتعلم الإنسان منه، لاحظ. فهل هذه اللغة تحتمل مثل هذا الكلام بما فيها من الوثاقة؟ حتى تدل على مصائر أمورها المستقبلية، تمام، فهذا ينبغي أن تكون صدرت من العليم الخبير، نعم. قال وقد وصلت إلينا من طريق النقل وحفظها لنا القرآن الكريم، تمام، لأن اللغة أيها الإخوة كائن حي ينمو من فترة إلى فترة، حتى لا يفهم المتقدمون على المتأخرين لغتهم وانتقلت إلى لغة أخرى، يعني الإنجليز الآن لا يفهمون لغة شكسبير ولا يفهمون منها شيئا أبدا. الإنجليز الذين انفصلوا إلى أمريكان وإلى بريطانيين، يعني كثير من الكلام لا يفهم بعضهم على بعض الآن، فلولا القرآن الكريم لما فهمت قبائل العرب على بعضها، الآن أصبحت لهجة كل قبيلة لغة، لكن الحمد لله القرآن الكريم حفظها وصار أمل كل إنسان أن يصل إلى أن يتكلم بلغة القرآن الكريم، نعم. وقد وصلت إلينا من طريق النقل وحفظها لنا القرآن الكريم والأحاديث الشريفة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا أفصح العرب بيد أني من قريش، يعني هذا مدح بما يشبه الذم، وما رواه الثقات من منثور العرب ومنظومهم، يعني كتب الشافعي النثرية كلها يحتج بها، كتب محمد بن الحسن الشيباني يحتج بها وهي نثر، والمعلقات العشر يحتج بها، نعم، وغيرها كثير. العلوم العربية قال لما خشي أهل العربية من ضياعها بعد أن اختلطوا بالأعاجم دونوها في المعاجم. المعاجم يا أخوانا أبي فسرها بالقواميس، والقاموس هو اسم كتاب منها من كتب اللغة وللفيروز أبادي، هذا الكتاب لشهرته. طبعا معنى القاموس القاموس المحيط، أعمق منطقة في المحيط، أعمق منطقة يعني كم كيلومتر سماكة الماء، أعمق نقطة على الإطلاق اسمها قاموس المحيط، تمام؟ وإن كانت في بحر ليس محيطا يقال قاموس البحر، أعمق نقطة، تمام؟ أعمق حفرة فيه يعني سماكة الماء فيها أعلى من غيرها، فتسمى قاموس البحر إن كان بحرا، والقاموس المحيط إن كان محيطا أكبر من البحر. فالقواميس يعني هي بالأصل ما يصح أن تطلق هذا الاسم عليها جميعا، لكن قالوا لشهرة هذا الكتاب لشهرته أطلقوا على كل معجم اسمه، فقالوا القواميس، يعني هذا لمن أراد أن يصحح الكلمة. وأصلوا لها أصولا تحفظها من الخطأ، أصلوا لها أصولا تحفظها من الخطأ، وتسمى يعني لما يأتي بالكلمة ما يعني يشكلها بالفتحة والكسرة ويحفظها بالنقطة والنقطتين من تحت أو من فوق أو بالثلاث، لا، في مصطلحات يقول لك بالمهملة يعني لا نقطة عليها، أو بالمعجمة أو بالمعجمة بنقطتين من تحت أو من فوق أو بثلاث نقط ولا تكون إلا من فوق، يعني ثاء، تمام؟ وهكذا، أو يضبطها بوزن شائع جدا جدا لا أحد يخطئ فيه، يقول على وزن كذا، يأتي بكلمة شائعة مثل عنب مثلا، عنب ما أحد ينطقه عنب أو عنب، عنب، نعم. أبدا قبله ما كان أحد يعرف أن المعجم يسمى قاموسا، قلت لك هذا اسم كتاب بعينه ما كان موجود، أطلق بعد هذا القاموس لشهرته، فأطلقوا على كل المعاجم اسمه فقط لشهرته، نعم. قال وتسمى هذه الأصول العلوم العربية، فالعلوم العربية هي العلوم التي يتوصل بها إلى عصمة اللسان والقلم عن الخطأ، وهي 13 علما: الصرف الذي يتدخل في بنية الكلمة، بناء على هذا اسم الفاعل هذا من أبواب الصرف، تمام؟ قول كتب فهو كاتب، تغيرت البنية أم لا؟ تغيرت البنية، إذن طالما يتدخل في البنية فمعناها هذا من باب علمي الصرف، وينبغي أن يدرس في كتب الصرف. التصغير، تصغير مثلا لما بتقول باب تصغرها على بويب، تغيرت البنية أم لا؟ إذن هذا تصغير من علم الصرف وليس من علم النحو، تمام؟ النسب، تقول فلان دمشقي نسبة إلى بلده دمشق، تمام؟ فهذا تغيرت البنية، إذن هذا من باب علم الصرف، وهكذا. والإعراب، الإعراب تغير أواخر الكلمات، وهذا هو علم النحو. ما هو الإعراب؟ يعني علم النحو، أنت لا تستطيع أن تعرب يعني تفصح عن مكنون نفسك إلا بتغير أواخر الكلمات. لو قلت أنت ضرب زيد خالد ما بنعرف من الضارب ومن المضروب، لأنه ما أعرب، ما حركت أواخر الكلمات. أما لو قل ضرب زيدا عمرو، عرفنا أن عمرو المرفوع هو الفاعل الضارب، وزيدا منصوب يعني مفعول به هو المضروب، ولو تقدم المفعول على الفاعل. واضح؟ يتميز. نعم. قال: والإعراب يجمعهما، أي يجمعهما يعني علم الصرف والنحو، والإعراب، الإعراب وعلم الصرف يجمعهما علم النحو أو اسم النحو. يعني هذا رأي الشيخ، هكذا رأى، لكن عندما نقرأ نجد أن النحو قسيم للصرف. تمام؟ النحو هو قسيم الصرف، يعني المقابل. والإعراب يعني أنا ما قرأت إلا في هذا المكان أن قسيم الصرف هو الإعراب ويجمعهما النحو. كل ما نقرأ في كتاب يقول لك علم النحو والصرف. تمام؟ نعم. والرسم، الرسم يا أخوانا يتعلق بالخط، والخطوط العربية كثيرة. تمام؟ مثل خط الرقعة أو الثلث أو النسخ، في عندك كثير من الخطوط لازم الإنسان يعرف قواعدها ويتعلمها. هذا جزء من إيش؟ من علوم العربية. وكذلك الإملاء، الإملاء ضرورية تدخل في باب الرسم، الإملاء، حتى تعرف كيف ترسم الكلمة، الهمزة كيف ترسمها في الوسط أو في الأخير، هل تضعها على السطر أو على نبرة أو على واو، هي لها علاقة بالرسم. تمام؟ نعم. الإملاء مع الخط يجمع الاثنين. والمعاني والبيان والبديع، علوم البلاغة، يعني المعاني يتدخل في الإطناب والإيجاز والمساواة والوصل والفصل والحصر والقصر، ويتدخل في موضوع المسند والمسند إليه. تمام؟ والإسناد من أبواب علم البيان، أو أبواب علم البيان التشبيه والكناية والمجاز بقسميه المرسل والاستعارة. والبديع أبوابه كثيرة، ربما تجاوزت 140 بابا. نعم. منها محسنات لفظية ومنها المعنوية وهي الأشهر. قال: والعروض، العروض يا أخوانا هو صناعة يعرف بها صحيح أوزان الشعر، يعرف بها صحيح أوزان الشعر وفاسدها وما يعتريها من الزحافات والعلل. افتح أي كتاب عروض واقرأ عن الزحافات وعن العلل، لها علاقة بإيش؟ بالعروض. ايش؟ اعيد. لا، يقول صناعة يعرف بها صحيح أوزان الشعر وفاسدها وما يعتريها من الزحافات والعلل، وما يعتريها من الزحافات والعلل. هذا علم العروض. يقابله القوافي، جمع قافية، وهي الحرف الأخير من البيت، حرف الأخير من البيت، ليس الكلمة كلها. وبعضهم قال الكلمة آخر كلمة تسمى قافية، وبعضهم قال الحرف الأخير من الكلمة وهو الأرجح. لذلك يقولون التائية، البائية، النونية، وهكذا. وقيل الكلمة الأخيرة، لاحظ بصيغة التمريض جاء بها، وتشمل أنواع القافية وعيوبها وأسماءها، هذا كلها تدخل في القافية. ومنها قرض الشعر، القرض يعني نظم الشعر، والإنشاء الكتابة يعني أنشأ يعني كتب بصيغة أدبية عالية، والإنشاء له كتب مؤلفة فيه وله قواعد لازم يتعلمها الطالب حتى إذا كتب يعرف كيف يضبط كتابته من خلال تلك القواعد. والخطابة أيضا، الخطابة لها مؤلفات ضخمة، يتكلمون ما هي شروط الخطيب المسقع، حتى يتدخلون بأن يكون كثير اللعاب، لعابه كثير حتى لا يجف حلقه ويصبح يسعل، تمام؟ يتدخلون بأمور كثيرة، هندامه في اللباس كيف يكون، تمام؟ تغيير الصوت في أثناء الخطبة، تمام؟ وهكذا له قواعد. هو الكتابة، نعم، أنشأ كتابا، أنشأ كتاب رسالة، الكتابة. وتاريخ الأدب، تاريخ الأدب مادة يقرأها الطلاب المتخصصون في الجامعة، كتب مؤلفة بتاريخ الأدب، تمام، كيف تطور هذا العلم من عصر إلى عصر، وكيف أصبح يعني بكل عصر، ما هو أنه مثلا ظاهرة الاستطراد في أيام الجاحظ كانت جميلة جدا، ولعل هذه أصبحت في بعض العصور سيئة، الابتعاد الكبير عن أصل الموضوع، تمام، نعم. ومتن اللغة، متن اللغة هو المعاجم أو المعجمات، هذه هي متن اللغة، مثل القاموس المحيط، مثل تاج العروس للزبيدي، مثل لسان العرب، تمام، هذا متن اللغة، يعطيك الكلمة وكيف تلفظ وما هي المعاني التي تطلق عليها، ويأتيك بالأمثلة على كل معنى من القرآن أو من شعر العرب، تمام، ويحصيها لك بطريقة المعجمية، يبدأ بالألف ثم الباء ثم التاء، وبعضهم يأخذ الكلمة من أولها وبعضهم من آخرها، إلا الخليل ابن أحمد رتبها على طريقة صوتية لها علاقة بالموسيقى، لكن بادئا من أسفل الحروف، الهاء أو الهمزة هي أسفل شيء حروف الحلق، لكنه أخذ العين وسماه باسمه لأنه وضعه في الأول تاركا ما هو أعمق منه، الهمزة والهاء. قال لماذا؟ قال لأن العين لا تتغير، بينما الهمزة والهاء يعتريها تغيير كثير، فوضع الباب الأول وبنى عليه لأنه قل ما يتغير وربما لا يتغير، نعم. هو النظم معناته قرض الشعر، نظم الشعر، كلمة قرض هيك معناها، تمام، قريض بيسموه، نعم. قال وأهم هذه العلوم الصرف والإعراب، هو ما قال الإعراب يقابل الصرف ويجمعهما النحو، لأن الإعراب هو تغيير أواخر الكلمات ومعناه الإفصاح، والإفصاح كيف أنت توصل المعنى المراد إلى السامع بأن تغير أواخر الكلمات، نعم. الآن يتحدث عن الصرف والإعراب، للكلمات العربية حالتان، حالة إفراد وحالة تركيب. ماذا؟ حالة إفراد وحالة تركيب. فالبحث عنها وهي مفردة لتكون على وزن خاص. تعرف الكلمات، نحن نؤلف الجملة من المفردات، لازم تكون المفردات فصيحة وتلفظها لفظا سليما لتكون على وزن خاص وهيئة خاصة. هو من موضوع علم الصرف. طيب، أردت أنت اسم مفعول من كلمة كتب، بتقول مكتوب. طيب اسم المفعول من دحرج، ما بصير تقول، ما لا يمكن لفظها على مفعول، تقول مدحرج. تمام، لها قواعد في الصرف. واسم الفاعل، قول استخرج فهو مستخرج. تمام، وما كان ثلاثيا مثل خرج بتقول خارج، هذا اسم الفاعل، وهكذا. والبحث عنها وهي مركبة أيضا ليكون آخرها على ما يقتضيه منهج العرب في كلامهم، ليكون آخرها آخر الكلمات على ما يقتضيه منهج العرب في كلامهم. يعني العرب ترفع الفاعل وترفع المبتدأ وترفع الخبر وترفع اسم كان وتنصب خبرها. تمام، والمفعول به منصوب والحال منصوبة. تمام، يعني هذا نهج العرب، من رفع أو نصب أو جر أو جزم أو بقاء على حالة واحدة من غير تغير. هو من موضوع علم الإعراب. تمام، لما واحد يقف على رؤوس الكلمات على الحرف الأخير بالسكون بالسكون مع أنه يصل بينها، نقول له أعرب، يعني حرك أواخر الكلمات. واضح؟ ومن الذي يقرأ هكذا ويقف على أواخر الكلمات؟ من لا يثق بنفسه أنه يعرب بشكل صحيح، نعم، يتهرب بهذه الطريقة، وهي أسوأ من أن يحرك ويخطئ، هذه أسوأ بكثير. قال أو بقاء على حالة واحدة، يعني مثلا المبنيات ما تتغير بالعوامل. جاء من علمني، من فاعل محلها. تمام، اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل. طيب رأيت من علمني، ما تغيرت لكنها الآن مفعول به. مررت بمن علمني، لاحظ ما تغيرت، بقيت على حالة واحدة لأنها مبنية. أو بقاء على حالة واحدة من غير تغير، هذا موضوع علم الإعراب. يعني دخلنا الآن بالنحو. فالصرف علم بأصول تعرف بها صيغ الكلمات العربية وأحوالها التي ليست بإعراب ولا بناء. إذن الإعراب والبناء هذا لصيق بالنحو، أما الصرف فهو لا علاقة له بالإعراب والبناء. الإعراب تغير أواخر الكلمات، والبناء عدم تغيرها، عدم تغيرها. إنما كما قلنا يتدخل علم الصرف بصيغة الكلمة، بنية الكلمة، كيف ننطق الكلمة ككل. نعم، فهو علم يبحث في الكلم من حيث ما يعرض له من تصريف وإعلال وإدغام. إيش الإعلال يعني؟ يعني مثل حذف حرف العلة، بتقول ورث، المضارع منه يرث، أين الواو؟ من ورث حذفت، هذا اسمه إعلال بالحذف، من إعلال، هذا علم الصرف. أو قلب الحرف، ويسمى إعلال بالقلب، مثل قال، أصلها قولة. تمام، أو تسكين الحرف، تسكينه كيمشي. إيش أصل يمشي؟ يمشي، لأنه بتعرف فعل مضارع إذا لم يسبق بناصب أو جازم كيف يكون؟ مرفوع. الأصل أن تقول يمشي، لكنها ثقيلة فخففوها بالتسكين فقالوا يمشي، تمام؟ لذلك نقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل لا تظهر. إذن هذا الإعلال، وهناك ما يسمى بالإدغام، كل هذا صرف. الإدغام مثلا ما تقول أنت مدد، قل مد يا أخي ادغمها مد، واضح؟ هذا إعلال بالإدغام. وهناك ما يسمى بالإبدال، يعني إزالة حرف ووضع حرف آخر موضعه، تمام؟ مثل مثلا كلمة اصطفى، أصلها اصطفى، وضعنا الطاء بدل التاء، تمام؟ لو أخذنا كلمة باع، أصلها بيع، وضعنا بدل الياء ألف، وضعنا بدل الياء ألفا، وهذا يسمى إعلالا أيضا. يعني قال وباع، أصلها قول وبيع، ممكن تسميه إعلال، ممكن تسميه إبدال، تمام؟ لأنه تدخل بحروف العلة مباشرة وفيه إبدال حرف بحرف، فيسمى إعلالا وإبدالا. أما لو أخذنا كلمة يقول ففيه إعلال فقط لا إبدال، تمام؟ وأما كلمة أصيلال باللام ففيه إبدال لا إعلال. أصيلال شو أصل هاي؟ مأخوذ تصغير أصيل، طيب آخرها لام، وقالوا أنه تحولت إلى أصيلان، تمام؟ يعني لما صغروها قالوا أصيلان، أو جمعوها مثلا يقول لك أما أصيلال ففيه إبدال لا إعلال، أبدلت النون لامن، تمام؟ صارت أصيلال بدل أصيلان، لأن أصله أصيلان مصغر أصلان، تمام؟ وأصلان جمع أصيل، لاحظتم كيف أصيل آخرها لام، لكن لما جمعتها قلت أصلان ما قلت أصلال، صار فيها إبدال. لذلك هذا نقول نقول هذا نسميه إعلال لا إبدال، عفوا بالعكس، إبدال لا إعلال، هذا ماذا نسميه؟ إبدال لا إعلال، لأنه وضعنا بدل النون لاما. نعم، هذا تعليق. نرجع، قال وبه يعني بعلم الصرف نعرف ما يجب أن تكون عليه بنية الكلمة قبل انتظامها في الجملة، كيف تلفظ المفردة. الذي لا يعرف المفردات لو ألف جمل مهما كانت قوية بايظة، يعني لا قيمة لها، مثل بعمر بناء بهندسة معمارية جميلة جدا لكن اللبنات هشة، هذا سرعان ما ينهدم، تمام؟ عاصفة تمر تذهب به. نعم، ثم قال وموضوعه، موضوع هذا العلم الاسم المتمكن، المتمكن في الاسمية وهو المعرب، الاسماء المعربة هذه متمكنة في الاسمية، تمام؟ لو ذهبت إلى الأفعال تجدها تلزم حالة واحدة، مثل فعل الماضي مبني على الفتح هكذا شأنه، فعل الأمر مبني على السكون، فعل المضارع هذا أخذ أحوال، تمام، لشبهه بالاسم أخذ الأحوال والتغير من رفع إلى نصب إلى جزم، صحيح؟ لشبهه بالاسم، اسم الفاعل يشبهه من عدة نواحي على رأسها الحركات والسكنات. قال: وموضوعه الاسم المتمكن أي المعرب، والفعل المتصرف، فلا يبحث عن الأسماء. لاحظتم يا أخواننا موضوع الاسم المتمكن والفعل المتصرف، فعل المتصرف هو المضارع، صحيح؟ يمكن يأتي مرفوع منصوب مجزوم. فلا يبحث عن الأسماء المبنية، لأنه قال لك الموضوع الاسم المتمكن عن المعرب، والمعرب عكس المبني. ولا يبحث عن الأفعال الجامدة ولا عن الحروف، لذلك قال لك المتصرف والفعل المتصرف، تمام. وقد كان قديما جزءا من علم النحو، علم الصرف، تمام، كان جزء من علم النحو. وكان يعرف النحو بأنه علم تعرف به أحوال الكلمات، أحوال الكلمات هذا الصرف، العربية مفردة ومركبة. المفردة لا زالت صرف، لما ركبت صارت نحو، نعم. لذلك هذا التعريف يشمل كلا العلمين، النحو والصرف. قال: والصرف من أهم العلوم العربية. لماذا؟ لأن عليه المعول، لأن عليه المعول في ضبط صيغ الكلم، في ضبط صيغ الكلم، كيف تلفظ الكلمة المفردة، ومعرفة تصغيرها، كيف تصغر المفردة، والنسبة إليها. لما تريد أن تنسب إلى حلب ماذا تقول؟ حلبي، تمام. وإذا نسبت إلى الري ماذا تقول؟ الرازي، على خلاف المعتاد والمألوف، تمام. وإذا صغرت أحمد ماذا تقول؟ أحيمد. كيف تصغر فرزدق؟ كيف؟ فريزد، ويصح فريزق، وجهان فيها. هكذا علم الصرف يعلمك هذا، صحيح؟ قال: والعلم بالجموع، كيف تجمع مثلا علم، قول علوم، جمع تكسير. زيد كيف تجمعه؟ زيدون، جمع سالم. هند، هندات. طيب ابن آوى كيف تجمعه؟ ابن آوى كيف نجمعه؟ بنات آوى. ماذا تقول؟ بنات آوى، نعم نعم، هذه بنات آوى، رأيت بنات آوى، تمام. قال: والعلم بالجموع القياسية والسماعية. القياسية يا أخوانا مثل ما تقول جمع ما جمع بألف وتاء، الجمع السالم أو جمع المذكر السالم، هذا قياسي، تمام، ما يتغير. تقول مسلم، مسلمة، مسلمات، تمام. والسماعية هي ما عملت معاملة الجمع السالم لكن لا تخضع لقواعده وتعريفه، نسميها الملحق. ماذا نسميها؟ الملحق، مثل عالمون، جمع عالم هذا لا يعقل، وجمع المذكر السالم شرطه أن يكون لعاقل. لذلك لما رأينا العرب تعامله معاملة العاقل قلنا ملحق بجمع المذكر السالم. أولو عالمون عليون وأرضون شذ والسنون، كل هذه ملحقات عبر عنها هنا بالسماعية. والشاذة. هلا إذا أخذنا الصبل، الصبلات، طيب الصبل مذكر، عادة الصبلات هذا الجمل المؤنث، هند هندات، زيد ما بتقول زيدات، بتقول زيدون، طيب هذا مذكر كيف صار على صيغة المؤنث؟ قال لك هذا شاذ، تمام؟ سرادق سرادقات، صحيح؟ هذا شاذ. ومعرفة ما يعتري الكلمات من إعلال أو إضغام، تكلمنا قبل قليل عن هذه الأشياء كلها، أو إبدال، تمام؟ وغير ذلك من الأصول التي يجب على كل أديب وعالم أن يعرفها خشية الوقوع في أخطاء يقع فيها كثير من المتأدبين، يعني علماء الأدب الذين لا حظ لهم من هذا العلم الجليل النافع، يعني ما ضبطوا مفرداته فيقعون بأخطاء لا نهاية لها. إذن انتهينا من الصرف، قلنا عند الشيخ يقابله الإعراب، والإعراب وهو ما يعرف اليوم بالنحو. إذن مثل ما قلت لكم الآن العلماء ماذا يسمونه؟ علم النحو، تمام؟ نعم. يقول وهو علم بأصول تعرف بها أحوال الكلمات العربية من حيث الإعراب والبناء. لاحظتم هذا التعريف؟ فصل النحو عن الصرف. ماذا قال؟ علم بأصول تعرف بها أحوال الكلمة أم الكلمات العربية من حيث الإعراب والبناء، هذا يخص فقط النحو، أخرج الصرف بهذا التعريف. قابله مع التعريف الذي مر معنا والذي يشمل النحو والصرف، الذي قال فيه علم تعرف به أحوال الكلمات العربية مفردة ومركبة، فالمفردة هي الصرف والمركبة هي النحو، هنا فصل النحو عن الصرف بهذا التعريف. قال أي من حيث ما يعرض لها في حال تركيبها، وقلنا التركيب له صلة بالنحو لا علاقة له بالصرف، فبه نعرف ما يجب أن يكون عليه آخر الكلمة من رفع أو نصب أو جر أو جزم أو لزوم حالة واحدة، قلنا هذا شأن المبنيات بعد انتظامها في الجملة، تمام؟ لما أنت تضعها بالجملة نعرف ماذا ينبغي أن تكون محلها من الإعراب، هل هو الرفع أو النصب أو الجر، وإن كانت هي على حالة السكون بشكل دائم لأنها مبنية، كما ذكرنا جاء من، أحب من، رأيت مررت بمن، ما لا تتغير مع تغير العوامل. ومعرفته ضرورية لكل من يزاول الكتابة والخطابة ومدارسة الآداب العربية، لا بد أن يزاول هذه العلوم حتى لا يقع بأخطاء. قال الكلمة وأقسامها. الكلمة لفظ يدل على معنى مفرد، على معنى مفرد، وهي ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. اسم وفعل وحرف، صحيح؟ هذه أقسام الكلمة، هذه أقسام الكلمة. بطريقة الاستقراء وجدوا أن العربية لا تخرج عن هذه الأقسام الثلاثة، تمام؟ وهي اسم وفعل وحرف. فالاسم ما دل على معنى في نفسه، ألا كتاب، ألا يختلف معناه عن قلم؟ سيارة يختلف معناها عن أرض مثلا، نعم. قال الاسم ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بزمان. لاحظ الفرق بين أن تقول طاولة، هل تدل على زمان؟ اسم خالي من الزمان. أما قل كتب بدل على الكتابة وفي الزمن الماضي، صحيح؟ ذاك شأن الفعل. كخالد اسم علم على واحد، معناه إيش؟ عدم الفناء، لكن ليس المطلق، النسبة. وفرس، ما معنى فرس؟ إيش؟ أنثى الحصان والحصان، فالحصان يقال له فرس وأنثاه فرس، يطلق على الاثنين، تمام؟ كيف نفرق بينهما؟ بكلمة أخرى خاصة بالأنثى وخاصة بالذكر، فنسمي الفرس الذكر حصانا، ونسمي الفرس الأنثى رمكة. رمكة لا تطلق إلا على الأنثى، تمام؟ رمكة. كلمة خيل، لا، الخيل يعني إنه تقصد إنه تشمل الجميع، تشمل الجميع، صح، تشمل الجميع، خيل. إذن خذ كلمة عصفور، معروف العصفور، في ناس بيلفظوها عصفور بالفتح، تمام؟ لا، هذا ليس، لا يوجد في العربية من مثل هذا الوزن مفتوح الأول إلا كلمة واحدة لا ثانية لها بكل العربية، يعني وزن فعلول هذا مرفوض في العربية إلا بكلمة واحدة، أما من هذا الوزن كله بضم الأول. قول دبور، فرفور، عصفور، طنبور، تمام؟ وهكذا. إلا كلمة صعفوق، صعفوق هذه فقط في حالة النصب، ما جاء غيرها في العربية. والصعافقة جمع صعفوق، وهم عبيد لبني أمية كانوا في اليمن يعملون بأرض لهم. المفرد صعفوق والجمع صعافقة، لاحظ بفتح الحرف الأول ولا يوجد غيرها. ودار، عرفت دار؟ لما سميت الدار دارا؟ لاستدارتها. وهل كل مستدير يسمى دارا؟ لا. إذن معناها اللغة قياسية أم سماعية؟ سماعية. لو كانت قياسية لسمينا كل ما يستدير دارا، مع أننا لا نفعل ذلك. انظر إلى هذه البحرة مستديرة، هل نسميها دارا؟ لا. واضح؟ وسميت القارورة قارورة لاستقرار الشيء فيها، فهل نسمي هذا البناء قارورة لأننا نستقر فيها؟ لا. واضح؟ هذا ما يدل على أن اللغة سماعية. والنحو ما هو؟ النحو قياس، كل قياسي. تقول جاء عن العرب ضرب زيد عمرا، فممكن تقول أنت ضرب خالد فهدا، قستة المرفوع على المرفوع المنصوب على المنصوب. وفعل ضرب غيره، قل مثلا شرب زيد الماء، لاحظ عم نقيس، هذا كله قياس. ماذا نصنع؟ نقيس. نعم. لذلك قال الناظم إنما النحو قياس يتبع، ولاحظ حصروا بالقياس، إنما، إنما من أدوات الحصر، إنما، إنما النحو قياس يتبع. نعم. ودار وحنطة، الحنطة غير الدار. ما هي الحنطة؟ البر، القمح، تمام. وما هذه كلها أسماء، وعلامته أن يصح الإخبار عنه كتا من كتبت، يعني الإخبار عنه أو الإسناد إليه، أو كما يقول المناطق الموضوع والمحمول، كل هذا يدل على معنى واحد، تمام؟ قال كتبت التاء، لا يوجد أي علامة من علامات الاسم تدل عليه إلا الإسناد إليه فقط، لذلك هو هذا من أنجح العلامات وأنجعها في تعريف الاسم، تمام؟ الإسناد إليه، أسندنا الكتابة إلى التاء، تاء المتكلم، كتبت. والألف من كتبا، أيضا أسندنا الكتابة إلى هذه الألف، تمام، المشار بها إلى أو المعبر بها عن اثنين غائبين. والواو من كتبوا، أسندنا الكتابة إلى الواو، الواو فاعل، والألف فاعل، والتاء فاعل. أو يقبل أل، ابن مالك عبر عن هذا بقوله بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل. لاحظتم؟ ذكر كل علامات الاسم ببيت واحد. هنا ذكر الإسناد ثم ذكر أل كالرجل، طالما رجل يقبل أل ماذا نسميه؟ اسما. أو يقبل التنوين كفرس، فرس، فرسا، واضح؟ فهذا طالما قبل التنوين نسميه ماذا؟ اسما. أو يقبل حرف النداء، يا أيها الناس، هي الأصل يريد أن يخاطب الناس، ينادي الناس، لكن ما فيه أل لا ينادى، فنتوصل لندائه بأي، يا أيها الناس. وإن أردت أن تنادي الناس مباشرة تقول يا ناس، احذف أل، واضح؟ هذا للتنبيه، هنا ليس الضمير، ليست ضميرا. نقف نحن كثيرا على آخر المنصوب، والأصل عند الجمهور أن تقف عليه بالسكون على الألف، تمام؟ ضميرا، تمام؟ لكن نقف عليه ضمير، هكذا نقف عليه. بتقول مثلا وكان الله، بغير القرآن طبعا، وكان الله سميعا بصيرا، كان الله سميعا بصير. عند العرب في هناك قبيلة يقال لها ربيعة، تقف على المنصوب بالسكون بدون ألف، تمام؟ فإذا سمعتنا نقف عليه بالسكون فهو على هذه القبيلة، على لهجة هذه القبيلة، صحيح، تمام؟ ليس خطأ، نعم. أو حرف النداء، يقبل حرف النداء، يا أيها الناس. أو حرف الجر، إذن جمعها ابن مالك كما قلت لكم بالجر والتنوين والندى وأل ومسند الاسم، أبدا، الخمسة كلها ذكرها في البيت. قال كاعتمد على من تثق به، اعتمد على من تثق به. لاحظوا كلمة من، ماذا دخل عليها؟ حرف الجر، إذن هذا اسم، من اسم، واضح؟ تثق به، الهاء دخل عليه حرف الجر الباء، إذن الهاء اسم، واضح؟ الضمائر كلها أسماء. ثانيا انتقل إلى التنوين، ما علاقة التنوين هنا؟ هو قال الكلمة ثلاثة أقسام، اسم وفعل وحرف، تكلم على الاسم لازم ينتقل إلى الفعل، ما علاقة التنوين؟ قال ألم يذكر هنا من علامات الاسم التنوين؟ استطرد ليعطينا فائدة في التنوين، أنواع وأقسام التنوين استطرد إليها استطرادا. عرفتم ما المناسبة؟ لأنه ذكر التنوين كعلامة من علامات الاسم. قال: التنوين نون ساكنة زائدة تلحق أواخر الأسماء لفظا وتفارقها خطا ووقفا. لاحظتم يا أخواننا التنوين نون ساكنة، لاحظ بتقول زيد كأنه بعد الدال تنطق نون ساكنة، بينما بالخط نكتبها تنوين ضمتين على الدال، لكن باللفظ تنطقها نون ساكنة. تمام، نون ساكنة زائدة، يعني زيد انتهى بالدال، لما تقول زيد نطقت النون زائدة عن زيد عن أصل الكلمة. قال: تلحق أواخر الأسماء لفظا ليس خطا، بالخط لا نضع نون في آخر زيد، وتفارقها خطا، بالخط لا توجد، بينما باللفظ النون موجودة. حتى عند الوقف ماذا تقول؟ زيد، جاء زيد، أين النون؟ ذهبت عند الوقف، صحيح؟ تفارقها عند الوقف، هل تلفظ النون اللي هي تنوين زيد عندما تقف عليها، هل تلفظ هذه النون؟ لا، تقول جاء زيد. وهو ثلاثة أقسام التنوين: أولا تنوين التمكين، وهو اللاحق للأسماء المعربة المنصرفة، مثل رجل وكتاب. شو ماذا تقول؟ رجل، هذا رجل وهذا كتاب، هذا التنوين ماذا نسميه؟ تنوين التمكين، يعني المتمكن في الإسمية. هل الفعل ينون؟ لا، التنوين معناها يذهب بك إلى الإسمية. قال: اللاحق للأسماء المعربة المنصرفة، متمكن في الإسمية، هذا المقصود منه. لا، يمكن الكلمة من الإسمية، يعني لا علاقة له لا بالفعل ولا بالحرف. تمام، المتمكن في إسميته. اللاحق للأسماء المعربة المنصرفة كرجل وكتاب، إذن هذا معرب ومنصرف، يعني ليس ممنوعا من الصرف، الممنوع من الصرف لا ينون، أي ممنوع من التنوين، ولذلك يسمى تنوين الصرف أيضا. ماذا يسمونه؟ تنوين التمكين وتنوين الصرف. الثاني تنوين التنكير، وهو ما يلحق بعض الأسماء المبنية كاسم الفعل، تقول صح صهن، تمام صهن، أسماء الأفعال، يعني اسكت عن كل كلام، والعلم المختوم بويه، تقول جاء سيبويه وسيبويه آخر، أو وسيبويه. لماذا نونته؟ لأنه تنوين تنكير، أنه يعني هذا السيبوي الثاني ما نعرفه، تمام، الأول بنيناه على الكسر ولم ننونه، يعني معروف. قال: فرقا بين المعرفة منها والنكرة، فما نون كان نكرة وما لم ينون كان معرفة، مثل صح، تمام، هذا معرفة. لماذا؟ قال يعني اسكت عن هذا الكلام الذي تتكلم به، معروف الكلام، أما صهن اسكت عن الكلام الذي يمكن أن تتكلم به أيا كان، اسكت عن كل الكلام، تمام، نكرة. قال: فرقا بين المعرفة منها والنكرة، فما نون كان نكرة وما لم ينون كان معرفة، مثل صه وصهن ومه، يعني كف عن هذا، ومهن عن كف عن كل شيء، مهن، وإيه وإيهن، الأولى معرفة والثانية نكرة، يعني تابع، زدني، استمر في الكلام، تمام، وإعطاء الفوائد. قال: ومثل مررت بسيبويه، هذا معروف من هو؟ معروف. طيب وسيبويه آخر، هذا غير معروف لأنه نكرة، لاحظ النكرة نونها. أي رجل آخر مسمى بهذا الاسم، تمام؟ فالأول معرفة سيبويه، والآخر نكرة لتنوينه. وإذا قلت صح فإنما تطلب إلى مخاطبك أن يسكت عن حديثه الذي هو فيه، يعني كلام اللي الآن عم يتلفظه. وإذا قلت له ما، فأنت تطلب إليه أن يكف عما هو فيه، يعني معرفة كلام معروف الذي تنهاه عنه، أو تطلب الزيادة منه بإيه مثلا، أو تطلب منه الكف عنه بمه. نعم. وإذا قلت له إيه، فأنت تطلب منه الاستزادة من حديثه الذي يتكلم فيه الآن، الذي يحدثك إياه. أما إذا قلت له صهن أو مهن أو إيهن، يعني الأولى اسكت عن كل كلام، ومهن يعني كف عن كل كلام، وإيه زدني من أي كلام، تمام؟ لأن نكرة. فإنما تطلب منه السكوت عن كل حديث بصهن، والكف عن كل شيء في مهن، والاستزادة من حديث أي حديث في إيه، تمام؟ ماذا، ما القاعدة التي تضبط هذا الكلام؟ أيهما مبناه أكبر، إيه ولا إيه؟ أيتهما أطول؟ المنونة فيها زيادة التنوين، لذلك تنطبق عليها قاعدة زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. لذلك كانت إيه تدل على كلام معين، بينما إيه عن أي كلام، لاحظ زاد المعنى. صح اسكت عن هذا الكلام، صح زادت، إذن عن كل كلام هذا وغيره. نعم. قال الثالث تنوين العوض، وهو إما أن يكون عوضا عن مفرد، وهو ما يلحق كلا وبعضا وأيا. لاحظتم الكلمات التي يلحقها تنوين العوض؟ كلا وبعضا وأيا، عوضا مما تضاف إليه، عوضا مما تضاف إليه، نحو كل يموت أضيفوها إلى ما حذف، كل حي يموت. إذن هذا التنوين عوض عن كلمة مفردة هي حي، تمام؟ أو كل إنسان، ما خاصة بالإنسان، كل يموت إلا إذا كان السياق كان الحديث عن الإنسان فتقدر إنسان، أما إذا لم يكن هناك السياق يدل عليه صار كل حي يموت، صحيح؟ ومنه قوله تعالى وكلا وعد الله الحسنى، وكلا عوض عن إيش هنا؟ وكلا أي كل فريق من المجاهدين والقاعدين، إيش؟ لأنه هكذا سياق الآية، تمام؟ وكلا أي من المجاهدين والقاعدين وعد الله الحسنى. وقوله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، أي وضع عن إيش؟ عن كلمة، أي وقوله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض الرسل، يعني فضلنا بعض الرسل على بعض الرسل، تمام؟ فحذفت كلمة الرسل. وقوله سبحانه أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، أيا ما تدعو. نقرأ الآية من أولها، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، فماذا يكون عندما قال أيا ما تدعو؟ أي فيكون التنوين عوضا عن الله أو الرحمن. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيا ما تدعو الله أو الرحمن فله الأسماء الحسنى. لاحظتم؟ إذا قامت مقام الله أو الرحمن، ثلاث كلمات هذا التنوين عوض عن الكلمات الثلاثة الله والرحمن وأو، وإما أن يكون عوضا عن جملة وهو ما يلحق إيش إذ، عوضا من جملة تكون بعدها كقوله تعالى فلولا إذ بلغت إذا بلغت الحلقوم. طبعا المقصود هناك عهد ذهني أي بلغت الروح الحلقوم، تمام. وأنتم حينئذ تنظرون، هاي إذن عوض عن إيش، وأنتم حينئذ بلغت الروح الحلقوم تنظرون، عوض عن جملة طويلة أربع كلمات، واضح؟ أي حينئذ بلغت الروح الحلقوم. ما هو الحلقوم؟ ضع يدك على الحلقوم، أيوة الحلق هذا الذي نبلع به الماء والطعام. وأما وإما أن يكون عوضا عن إيش، وإما أن يكون عوضا من حرف وهو ما يلحق الأسماء المنقوصة الممنوعة من الصرف في حالتي الرفع والجر عوضا من آخرها المحذوف كجوار وغواش، أصلها جواري وغواشي، هذا التنوين عوض عن حرف الياء. وعوادي صارت عواد، وأعيم هاي عوضا عن الألف أعمى، أعيم تصغير أعمى، ما الأعيم؟ فلان أعيم أي أعمى صغرناه، فهذه التنوين عوض عن الألف. وراج أصلها راجي، اسم امرأة، علم على امرأة، عرب تسمي المرأة راجي، تمام، اسم راجي. فهذه هي ممكن أن نأتي بالتنوين عوضا عن الياء ونقول جاءت راج، مررت براج رحمها الله، ماتت راج، جيد. إذن فقط في حالتي الرفع والجر، أما في حالة النصب تظهر عليها الفتحة، تقول رأيت راجيا، تمام، لا تأتي بالتنوين عوض عن شيء عن الحرف. قال ونحوها من كل منقوص، يعني ما انتهى بياء وكان ممنوعا من الصرف، هذه الكلمات التي ذكرها كلها ممنوعة من الصرف، تمام. فتنوينها ليس تنوين صرف كتنوين الأسماء المنصرفة لأنها ممنوعة منه. من يقول لي كلمة جوار ما المانع لها من الصرف؟ وماذا؟ قل يا بني، أي تأنيس؟ الياء من علامات التأنيس، علامات التأنيس الألف الممدودة والألف المقصورة والتاء، ليه مو صيغة منتهى الجموع مثلا مثل مساجد ممكن؟ لا مو راجين، أقول لك أنا على الكلمات قبلها جوار مجمع، هذا جوار، لا ما ليس صفة، يعني ظاهر أنها صيغة منتهى الجموع. فتنوينها ليس تنوين صرف كتنوين الأسماء المنصرفة لأنها ممنوعة منه، وإنما هو عوض من الياء المحذوفة، والأصل جواري وغواشي وعوادي. لاحظ تعليق تحت، قال لك حذفت الياء وعوض منها التنوين، فتنوينها ليس تنوين صرف لأنها ممنوعة منه لكونها على صيغة منتهى الجموع. فهمت يا عطاء؟ صيغة منتهى الجموع، ما قلت لكم هذه على صيغة منتهى الجموع؟ هذه نص عليها. قال وعوادي، هذه صيغة منتهى الجموع، وأعيمي صارت أعيم. لماذا منعت من الصرف أعيم؟ لماذا؟ للوصفية ووزن الفعل. أي فعل؟ قال ما بتقول أنت أنا أسيطر على كذا، أسيطر أعيم نفسها، صيغة فعل المضارع أسيطر، صحيح؟ هذه على وزنها. إذن الوصفية وزن الفعل، لأن العمى وصف، صحيح؟ وراجي، ما المانع لها؟ راجي من الصرف، ما المانع لها؟ هذه العلمية والتأنيث، راجي، تمام؟ لأن صار علم على أنثى، هو نص قال علم على أنثى. أما في حال النصب فترد إليها الياء، لذلك هذه كلها فيها التنوين عوض عن حرف وهو الياء، تمام؟ ولا تكون إلا هذا التنوين عوض عن الحرف إلا في حالتي الرفع والجر حصرا، تمام؟ تقول مررت براج، تمام؟ مررت بأعيم، جاء راج، جاءت راج، وجاء أعيم، تمام؟ إذن بحالة الرفع والجر. أما انصبها تقول رأيت أعيما، أعيما، رأيت راجيا، تظهر يظهر التنوين عليها في حالة النصب. أما في حال النصب فترد إليها الياء وتنصب، لكن إيش بتقول؟ لا ما بتنونها، بتقول رأيت راجيا، مررت بأعيمية، لأن موقن ممنوع من الصرف، معناتها لما نونها خطأ، ما بتقول راجيا لأنه ممنوع من الصرف، سواء كان مرفوع أو منصوب أو مجرور ممنوع من التنوين، فتقول رأيت راجيا ورأيت أعيمية ورأيت جوارية وهكذا، تم. عوادي، لا ليس علم على النساء، لا، جوار جمع جارية، وغواش جمع غاشية، وعواد جمع عادية من العدوان، عدا يعدو، هنا عوادي جمع عاد، عادية أو عادي يعني معتد. وممكن تكون جمع، نقول هذا عاد أخاه، عاده من مرضه مثلا، فالجمع عواد، وفلان وفلان فلان عادوا المريض فهم عواد، ممكن تكون هكذا. ثم انتهى إلى قوله أما في حال النصب فترد إليها الياء وتنصب بلا تنوين، نحو دفعت عنك عوادي ما يعني تعتدي عليك، دفعت عنك عوادي، وأنا نص عليها أنه ليست من عيادة المريض، هي من الاعتداء. وأكرمت أعيمية فقيرا، أعمى فقير، أعيمية. وعلمت الفتاة راجية، اللي اسمها راجية، ما إعراب راجية؟ إيش؟ ماذا قلت عطاء؟ بدل إيش من إيش؟ بدل كل من كل، لأن راجية هي الفتاة والفتاة هي راجية، صحيح؟ طيب الآن انتهينا من الدرس الأول، من له سؤال؟ تفضل. نعم نعم لما أنت على المعرف بأل يمنع من الصرف، المعرف لا يمنع من الصرف، فبتقول القاضي، تعود الياء، ما بتقول قاضٍ، القاضٍ، القاضي، تمام؟ لا تأتي بالتنوين لأنه أل والتنوين لا يجتمعان. إيه إذا كان بدون أل انطبقت الشروط عليه. اقرأ. أيوة أنت تقرأ التعريف، أين تقرأ القسم الثالث تنوين العوض، عوض عن الحرف، أيوة، وهو ما يلحق الأسماء المنقوصة يعني التي تنتهي بالياء الممنوعة من الصرف، يعني ما فيها أل، لأنه إذا دخلت أل ما عاد ممنوعة من الصرف، صرفت في حالتي الرفع والجر. كلمة قاضي ما ممنوعة من الصرف أصلا، نحن بدنا نجيب كلمة فيها منع من الصرف، لذلك جاء بجوار وغواش وعواد جمع على صيغة منتهى الجموع التي يوجد فيها علتين، أما كلمة قاضي ما فيها علتين، فيها علة واحدة العلمية فقط، وكذلك لا يوجد علمية لأنه كل قاضي يقال له قاضي. أما هنا عندك أنت الكلمات اللي ذكرها كلها فيها علتين، يعني تمنع من الصرف أو علة تقوم مقام علتين، اترك قاضي، خذ الأمثلة اللي ذكرها جوار وغواش، أصل جواري غواشي ممنوع من الصرف، لإيش؟ لصيغة منتهى الجموع، تمام، علة تقوم مقام علتين، فحذف الياء جواري ووضع بدلها التنوين، إذن التنوين عوض عن الياء، عوض وبدل عن الياء، مررت بجوار، طبق عليها الشروط اللي وضعها، قال له وإما أن يكون عوضا من حرف وهو ما يلحق الأسماء المنقوصة، خذ كلمة جواري منقوصة آخرها ياء، وعوادي وغواشي كلها، طيب المنقوصة الممنوعة من الصرف، فهمنا منقوصة آخرها يا ممنوعة من الصرف لأنه فيها علة تقوم مقام علتين أو علتين موجودين مثل راجي علمية وتأنيث، إيه؟ أنت لماذا تقول نادين ما بتقول نادي؟ يعني حتى قاض نقول فيها جاء قاض، ما نوع التنوين؟ تنوين للتنكير، هذا القسم بعود القسم الثاني، وهو ما يلحق بعض الأسماء المبنية كاسم الفعل والعلم المختوم بويه فرقا بين كذا وكذا، منه النكرة والنكرة، فرقا بين المعرفة والنكرة، تنوين سيبويه، إيه؟ طيب ممكن هذا الحق الأول تنوين التمكين، تنوين التمكين ما اشترط فيه أن يكون منقوصا أو غير منقوص، تمام، فلما تقول أنت جاء القاضي معرفة جاء قاض، هلأ هذا طالما قاض نونتها فهو متمكن في الإسمية، متمكن في الإسمية. تنوين التمكين وهذا بيلحق الأسماء المعربة وقاض معرب، صحيح؟ ليس مبنيا، هذا تنوين التمكين، تمام؟ سجل عليه، تنوين تمكين في الإسمية، متمكن في الإسمية، تمام؟ نعم. هل من سؤال ثاني؟ ايش بكلمة قاضي عوض عن الياء؟ طيب، عوض عن الياء ما هنا وضع لك شروط لها تنوين العوض، عوض عن حرف، ما هيك؟ أن يكون عوضا من حرف وهو ما يلحق الأسماء المنقوصة الممنوعة من الصرف شرطها. هل قاضي ممنوع من الصرف؟ ما ينطبق عليه، واضح؟ لا ينطبق عليه هذا. نعم، أما تنوين تمكين ينطبق عليه. نعم، هل من سؤال ثاني؟ طيب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.